وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له به يستعين المستعينون وعليه يتوكل المتوكلون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد أيها المباركون هذا مساء اليوم 28 من شهر رمضان أي أن الليلة ليلة 29 من هذا الشهر المبارك وقد جرت دأب وقد جرى دأب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أنهم يجعلون من ليلة 29 ليلة يختمون فيها القرآن في صلاة التراويح تأسيا بما يكون في الحرمين الشريفين في مكة والمدينة وعلى هذا عمل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها المسلمون يدركون ارتباط شهرهم المبارك بالكتاب المبين قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وختم القرآن منقبة عظيمة يفيء الله عز وجل بها على أوليائه وأصفيائه وعباده المتقين إن الإنسان إذا عمر قلبه بالقرآن فقد شع قلبه نورا ولهذا ورد في الأثار الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه القلب الذي ليس فيه من القرآن شيء بالقلب الخرب وهذا القرآن ختم الله به الكتب السماوية كلها وجعله مهيمنا عليها كما أخبر ربنا عن ذلك في طيات كتابه العظيم نزل به خير الملائكة جبرائيل عليه السلام على خير الأنبياء وسيد الرسل نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فالحديث في هذا المساء المبارك توطئة لهذه الليلة المباركة ليلة ختم القرآن سيكون قطعا عن القرآن قد يقول قائل ويدلي بشبهة بأن الشهر قد انتهى فلماذا الحديث عن القرآن المؤمن يعلم أن عبادته لربه تبارك اسمه لا تنتهي عند شهر بعينه وإنما ربنا يقول لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين والموفق من جعل من رمضان وما فيه من نفحات إيمانية وأعمال صالحة ومشاعر يقترب بها من الطاعات يجعل ذلك كله زادا وعونا حتى رمضان المقبل فيكتسب في هذا الشهر المبارك من عامه هذا ما يعينه على الطاعة والإحجام عن المعصية حتى يكتب الله عز وجل له أن يصوم رمضان المقبل فيتزود كرة أخرى وهكذا حتى يلقى الله عز وجل بعد عمر مديد على عمل صالح وهذا من أعظم التوفيق الذي يوفق الله عز وجل به عباده من هذا سنتحدث اليوم عن هذا القرآن العظيم من طرائق شتى والحديث عن القرآن لا يمكن أن ينفد في ساعات أو ما أشبهها ذلك لأنه أعظم كتاب أنزل من السماء القرآن أول ما أنزل منه الخمس الآيات الأول من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كانت تلك الخمس آيات أول ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الملك جبرائيل عليه السلام لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام عهد بالقرآن ولا عهد برؤية الملائكة الكرام فكان ذلك قد وقع في قلبه من الخوف وشدة هول الأمر ما وقع فنزل إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهو يقول دثروني دثروني زملوني زملوني هذا العلماء يقولون إن النبي نبئ بيقرأ لكن أرسل بالمدثر فأنزل الله عز وجل عليه قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر إلى آيات معدودات من هذه السورة المباركة سورة المدثر وأنزل إليه قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا هو وحي السماء هو القرآن إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا ثم بعد ذلك تتابع القرآن ترك صلى الله عليه وسلم دهرا حتى يذهب ذلك الفزع الذي أصابه ويبقى ذلك الحنين إلى كلام الله إلى مقابلة الملك ليملي عليه كلام ربه جل وعلا

فرغنا من الحديث عن سورة البقرة إجمالا، وقلنا سننتهي إن شاء الله تعالى إلى الحديث عن سورة آل عمران. عمران عبد صالح، الصلاح يورث كرامة عند الله. فلما كان عمران عليه السلام رجلا صالحا ولم يكن نبيا، لكنه لما كان من الصلاح بمكان خلد الله عز وجل ذكره. ففي الكتاب الذي أنزله على خاتم الأنبياء ويقرأ في خاتمة الأمم تقرأ سورة اسمها سورة آل عمران تنسب إليه. وقد ذكر الله عز وجل عمران هذا في هذه السورة المباركة، قال ربنا إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هذه السورة المباركة عدد آيها 200 آية، فيهن الكثير من الأخبار، منها الحديث عن سورة أحد، عن غزوة أحد مفصلة، وإجمالا عن يوم بدر، وفيها الحديث عن بني إسرائيل، وفيها الثناء على زكريا والثناء على مريم عليهما السلام. قال الله عز وجل فيها كذلك: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه الآية تسمى آية المباهلة. لما أتى نصارى نجران إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلين قوله وجميل فعله صلى الله عليه وسلم تركهم، فصلوا في مسجده إلى جهة المشرق لأن النصارى تعظم المشرق. فلما فرغ أخذوا يجادلونه في أن عيسى ابن الله، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بطلان هذا الأمر. فبدأت الآيات بالثناء على بيت تعظمه النصارى، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فذكرت الآيات مدح مريم، والنصارى تعظم مريم، حتى انتهت الآيات إلى قول الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والمعنى أنتم تقولون إن المسوغ لأن يكون عيسى إلها وابن الله أنه لا أب له. إذا كان هذا المسوغ هو المبرر لجعل عيسى بهذا التعظيم، فإن آدم وفق هذا الطريق أولى، لأن آدم لا أب له ولا أم، وأنتم تعترفون أن عيسى أمه مريم، فيكون آدم بهذا المنطق الذي تزعمونه وتدعونه أولى. لكن ليس آدم ولا عيسى ولا أحدا ابن لله، تعالى الله عز وجل عن الصاحبة والولد، وتقدس ربنا فلم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. هذه تسمى آية المباهلة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال: إن أنا دعوت فأمنوا. فلما أقبل عليه السلام معه علي وفاطمة والحسن والحسين ورأوا ساقفة نجران وكانوا من العلم بمكان، قالوا: إن هذه الوجوه لو سألت الله أن يزيل الجبال لأزالها، وامتنعوا عن المباهلة واصطلحوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. كأنه في اتصال، نأخذ اتصالا ثم إن شاء الله تعالى نفيء إلى ما نحن فيه من الخير. الأخت عهد من السعودية. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ الكريم، حابة أسألك، الوالد توفى قبل تقريبا 15 سنة. نعم. وكان وقتها أخوي الكبير هو ولي الأمر ويتصرف في الأمور، لكن الآن جد جديد والبني آدم بدأ يفهم في أمور، فحابة أبري ذمة الوالدة. وقت توفى الوالد كان في عنده في البنك تقريبا من التقاعد 68,000، ولها طبعا أولاد غير أشقاء لي. اسمع يا أخت عهد، هذه مسألة شخصية لا يصلح إشاعتها ولا نشرها، ولا يمكن أن أجيب عليها علانية، لكن يمكن أن تأخذي رقم هاتف الشخص من الإخوة الآن، ثم بعد ذلك تتصلي على ساعة في وقت المساء. لكن لا يحسن أن يكون الجواب، لا يحسن منك أن تسألي بهذه الصورة مع إجلال لك علانية، وإن شاء الله الآن يعطونك الرقم ثم تهاتفين في وقت آخر فأفهموا الموضوع، فهل يحتاج الأمر إلى شفاعة أو يحتاج إلى توضيح أو يحتاج إلى وعظ أو يحتاج إلى إجابة، يختلف بحسب ما يتضح لنا من عرضك للموضوع هاتفيا بصورة شخصية. وفقك الله وأهل بيتك. الأخت نرمين من موناكو. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا أنا جد مسرورة يعني لأن الله عز وجل يسر لي الاتصال بكم، وجزاكم الله عنا كل خير عن هذا البرنامج المبارك ويحمله من دروس قيمة وفتاوى. في الحقيقة أنا عندي يعني مشكلة تزعجني قليلا في حياتي، فأنا متزوجة من سنتين، زوجي فرنسي الأصل، أسلم قبل أشهر من زواجنا، ولكن المشكلة أنه يرفض تطبيق شعائر الإسلام. من صلاة وصوم، ويبرر ذلك بعدم رغبته بالالتزام بأي مظهر من مظاهر العبادة، يعني بأي ديانة كانت. فقط يؤمن بالمبادئ، يؤمن بوجود الله، يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يريد الالتزام بأي مبدأ. وفي الحقيقة أنا يعني امرأة متدينة أحافظ على كل صلوات الفرض والنفل والسنن الرواتب، والحال التي أرى عليها زوجي تحزنني كثيرا وتتعبني. لا، هو الآن يعني يحتاج إلى أسئلة واضحة. السؤال، أنت تقولين أنه أسلم بمعنى أنه تلفظ بالشهادتين، فهل تركه للصلاة ترك تهاون وكسل، أم ترك أنه يجحد أن يكون هناك صلاة؟ ليس ترك كسل، ولكنه لا يريد الالتزام بهذا. يقول لا، كلمة يا أختي الكريمة، كلمة لا يريد هذه تحتمل عدة معاني. لا يريد يعني يجحدها، يعني يرى أنه لا يقبل الصلاة أصلا ولا يقبل الصيام، أو أنه يؤمن بالصلاة يؤمن بالصيام، لكنه يجد في نفسه تهاونا كسلا في القيام بها، بمعنى أنه مثلا يحضر الجمع، يحضر الأعياد، يصلي أحيانا، يصوم أحيانا، لكنه يترك كثيرا. أم أنه أصلا لا يصلي بالكلية ولا يصوم بالكلية ولا يؤمن بأن هناك صلاة وصياما؟ لا يصلي بالكلية، ولكن الصوم يصوم معي ويقول فقط لأنك أنت صائمة، ولكن لا أعتقد أن لديه، يعني لا أريد أن أتدخل في النية، ولكن ليست نية الصيام التي لدينا نحن المسلمين. طيب، قضية مبادئ الإسلام، يعني يؤمن بالإسلام كمبدأ ليس كدين. يؤمن به، يؤمن بمبادئه، يؤمن بأخلاقه، لكن الشعائر لا يود أبدا الالتزام بها. يريد لا يقول لي لا أريد. والشهادتين، والشهادتين، الشهادتين لفظ بالشهادتين فقط لإسلامه، يعني قمنا بعدة دورات حتى أسلم، ليس يعني قضية يوم أو يومين، قمنا بدورات في المراكز الإسلامية. لا، لكن بعد نطق الشهادتين، بعد نطق الشهادتين. نعم، نطق الشهادتين بعد أن فهم ما معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأفهمته السيدة العاملة بالمركز، وعن اقتناع. وهو الآن، إلى الآن وهو معك، مقر بالشهادتين؟ هو مقر بالشهادتين، ولا يؤمن بشيء أن عيسى ابن الله ولا بأي ديانة أخرى؟ نعم يا شيخ، لم أسمع جيدا. أقول يعني لا يؤمن بأي ديانة أخرى. لا، لا يؤمن بأي ديانة أخرى، هو عائلته مسيحية، يعني مسيحي في الأصل. هو الآن بجوارك، ممكن أكلمه؟ لا يفهم العربية يا شيخ، يعني لغته فرنسية لا يفهم العربية. شوف يا أختي الكريمة، المسألة يعني ما ينجت بالأمر الهين. إذا كان يؤمن بالإسلام كمبادئ، يعني إسلام فكري، بمعنى أنه في فكر، كفكر سياسي يؤمن به، كأنه ما أن الإسلام طيب، الإسلام دين حق، دين كذا، هذا ليس إسلام، هذا إيمان بمبدأ، مدام ما لا يؤمن بالصلاة ولا بالصيام ويقول أنا أصوم من أجلك. فإذا لم يتحقق إسلامه فيصبح غير مسلم، فإذا أصبح غير مسلم فهو كافر، فإذا أصبح كافرا لا يجوز لك أن تبقي معه ولو دقيقة، لأن المسلم لا تحل لكافر تحت أي وجه من الوجوه. الآن أنت تحكمين، فهذا يعني هذا الموضوع فعلا، أي أنت تحكمين. إذا تبين لك أنه غير مسلم، فبالطريقة القانونية حتى لا تضر نفسك انفصلي عنه. وأما إن تبين لك أنه مسلم لكنه لا يفهم، أو قليل كثير التهاون كثير الكسل، هذه مسألة أخرى، تبقين معه ورجاء الله جل وعلا أن يصلحه، ولست ملزمة بالبقاء معه، لكن لو بقيت معه قد لا تأثمين. لكن لو تبين لك أنه هذا الرجل مجرد رجل فكري فقط، لا يؤمن بالإسلام دينا، لا يؤمن بالبعث ولا بالنشور ولا بأن الله أوجب الصلاة والصيام. نعم، لدي مشكلة أيضا في هذه الاعتقادات، فأحيانا يقول لي لا توجد النار، يوجد فقط الجنة، ونحن خلقنا للجنة لكي نعود إلى الجنة، فأدخل كثيرا في نقاشات من هذا النوع. اذهبي به يا أختي الكريمة إلى أحد العلماء المجاورين لك، ويكون معك الذي يعرف لغته، ثم قولي له أنا أريد، قولي لهذا الشيخ أن تبرأ ذمتي أمام الله، اسأل زوجي ما يمكن أن تتحقق منه هل هو مسلم أم لا. فإذا هذا الشيخ الذي جادله وحاوره وفهم منه يفتيك بعد ذلك، يخبرك هل هو يعد مسلما أو لا يعد مسلم. فإن قال ذلكم الشيخ بعد محاورته لزوجك حتى تقوم الحجة بأنه غير مسلم، فينبغي أن تنفصلي عنه من أول ما يقول لك هذا الكلام، ولا تمكنيه من نفسك أبدا، فما جعل الله للكافر على امرأة مؤمنة سبيلا. واضح؟ لك منه أطفال؟ نعم يا شيخ. لك منه أطفال؟ في أبناء منه؟ نعم. أنجب منك أطفالا؟ لا ليس لي أطفال ولكنني حامل في الشهر الثاني. أعانك الله أعانك الله أعانك نعم فالموضوع فعلا يتعبني، أحيانا أهلي يتدخلون وأحيانا لا أود إحراجه. وأنت معك يعني نفس جنسيته؟ هو فرنسي. وأنت تحملين هذه الجنسية وما تحملينها؟ لا أنا ليست لدي الجنسية بعد، ولكنني مقيمة في فرنسا يعني، ولكن لم أكن أبدا مهتمة بقضية الجنسية لهذا لم أقارب. لكن كما قلت لك يذهب إلى أحد يعرف لغته ونسأل الله أن يكتب لك الخير أينما كنت. الأخت فاطمة من الفجيرة تفضلي. السلام عليكم وجزاكم الله خير يا شيخ. فعندي سؤال، أنا ما كنت ملتزمة بالصلاة بفترة، بعدين عاهدت ربي وطلبت أنه الناس طول ما أنا عايشة طول ما أنا حية أني أقضي كل يوم مقابل يوم. أنا بالنسبة إلي قضيته بصلي نوافل، في منهم قيل لأنه خلص أنت قضيت اللي عليك. كم تقريبا يا أخت فاطمة؟ كم نعم كم سنة أو كم شهر كنت تاركة؟ كان عدة سنوات غير ملتزمة، وأنا اعتبرت نفسي ماني مصلي أبدا. أكثري من النوافل قضيت. نعم أكثري من النوافل وليس عليك قضاء، أكثري من النوافل. بس بسورة البقرة موجودة الموفون بعهدهم إذا عهدوا الصابرين هدول المتقين، يعني أنا عهد قطعته يعني بيني وبين نفسي رب العالمين إني طول ماني إني خفت إني موت قبل ما أكمل القضاء، فعهد إني العهد طول عمري. العهد يا أختي يكون شرعي علمي وتلزمين به إذا كان شرعا علميا، فأنت كنت تظنين أن هذا هو الصواب، والصواب أن تكثري من النوافل، والصواب أن تكثري من النوافل ولا يضر ذلك، لا تعدين به، قد خلفت وعدك وعهدك مع الله، أنت على خير عظيم، فاستمري في الإكثار من النوافل وحافظي على الصلاة واسأل الله جل وعلا الثبات. نسأل الله أن يثبتنا وإياك على دينه إن شاء الله. الأخت أم سارة من البحرين. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شونك يا شيخ، جزاك الله خير عنا كل الخير يا شيخ. آمين. يا تفضل. شيخ أنا عندي سؤالين ممكن أسألهم؟ نعم نعم. ولا المفروض سؤال؟ لا تفضلي سؤالان ثلاثة. يا شيخ أنا أول سؤال بس أبي أعرف يعني شلون أقوي إيماني، شلون أخشع في صلاتي، أتدبر في قرآني، يصير لي فترة أحس أني يعني أتلذذ بالصلاة أتلذذ بالقرآن وتصيدني فترة خمول وتعب. الوالدة موجودة يا أم سارة؟ لا يا شيخ الوالدة توفت من 8 سنين. الوالد؟ لا الوالد متوفي. السؤال الثاني؟ السؤال الثاني يا شيخ أنا سمعت لك أكثر من محاضرة ويعني أنت كنت تتكلم فيها عن الخلفة وعن الدعاء اللي قريته 40 مرة في السجود. يا شيخ هاي الدعاء مختصر على الرجل انه لازم يدعي فيه عشان الله يرزقه اولاد، ولا المرأة ممكن تدعي فيه؟ بالنسبة للسؤال الاول كيف اقوي ايماني، كنت اسألك عن الوالدين لو كان موجودين فان برهما من اعظم ما يقوي الايمان، لكن ممكن ان تبري من كان الوالدان يجلونهما كالخالات والعمات والاخوال، فهؤلاء برهم يكسب خشوعا في القلب اذا اردت بذلك وجه الله. كذلك لو كنت ذا قدرة مالية وتصدقت فإن الصدقة تطفئ غضب الرب وتقرب الله وتقرب العبد من الله، يكن لك حظ من صلاة الليل أيتها الأخت المباركة يا أم سارة، هذه كذلك تورث بإذن الله الخشوع. تعظيم الله في النهار يحسن به الوقوف في الليل، الله عز وجل لا يوقف بين يديه في الليل إلا من يحبهم ويجلهم، وهؤلاء الذين كانت لهم طاعات وثمرات في النهار هؤلاء يصطفيهم الله فيجلهم للوقوف بين يديه في الليل. وأما قضية الدعاء قضية الإنجاب فإنه قد تبين لنا من كتاب الله عز وجل أن الإنسان إذا حرم نعمة الولد لو قال في سجوده 40 مرة ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين يرجى أن يرزق، سواء كان القائل رجلا أو كان القائل امرأة، كان زوجا أو كانت زوجة، كل ذلك مشروع لهما. وقد بينا كثيرا في دروس لنا عدة أنه إلى الآن لله الحمد 21 حالة أو 21 حالة وصلتني أخذوا بهذا الدعاء فأفاء الله عز وجل عليهم بفضله ومنته ونعمه من بأن رزقهم نعمة الولد. أسأل الله لك التوفيق. أسأل الله لك التوفيق يا أم سارة. والآن في إن شاء الله تعالى إلى فاصل ثم نؤوب إلى ما نحن فيه من الخير والذكر والدعاء في هذه الأيام المباركة من شهرنا المبارك هذا. الحمد لله. وعودا على بدء، قبل أن نفي إلى موضوع الحلقة نأخذ الأخت أم محمد من السعودية. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم كل حسب ونسب مقطوع إلا حسبي ونسبي. نعم. أنا من أهل البيت. ما شاء الله. أنا متزوجة رجل من غير أهل البيت. فهل زوجي وأولادي تشملهم عبارة حسبي؟ أي نعم. هذا السؤال الأول. عندي سؤال ثاني، ما حكم لبس الباروكة للنساء؟ السؤال الثالث، ما حكم نتف الحواجب للنساء؟ ما حكم ماذا؟ ما حكم نتف الحواجب للنساء؟ أي. في شيء آخر يا أم محمد؟ لا، جزاك الله خير. هو أهل البيت أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم خيرا، وقال ذكركم الله في أهل بيتي، وقال لعمه العباس لما أخبره أن قريشا تجفوه، والله لا يؤمن أحدهم حتى يحبوكم لله ثم لقرابتي. لكن الإبن ينسب إلى أبيه، الإبن ينسب إلى أبيه، لكن يلحقهم شيء بما دامت أن أمهم من آل البيت. نسأل الله أن يعني يجعل لك ولأبنائك أن يجمعوا ما بين فضيلة الانتساب إلى البيت وإلى آل بيت النبوة وفضيلة العمل الصالح. بالنسبة لما يعرف من الوصل في الشعر مما ذكرت اسمه، فإن الوصل من جنس الشعر لا يجوز، لكن ما يعرف الآن الذي ظهر لفائف الصوف التي توضع أسفل الشعر، فهذه لا حرج، لا حرج فيها. كذلك قضية بالنسبة للحواجب لا يجوز حلقها ونمصها، لكن ما يعرف بالتشقير أقرب إلى أن يكون حلالا. نأخذ الأخ الأخضر من الجزائر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله الذي الرحمن الرحيم الذي كل يوم هو في شأن أن يجعلك من عباده الصالحين في هذا الزمان. الشيخ يعني آمين. أحببت أن أراك إذا أمكن في مسجد قباء في موسم الحج إن شاء الله. إن شاء الله، أبشر. تعال المدينة على إن شاء الله على خير مقدم، وأنا في المسجد، وإن لم تجدني اسأل الإخوة الموجودين في مكتبي في المسجد، وأبشر وحياك الله وحيا الله الإخوة الجزائريين جميعا. الله يحفظك الشيخ. ممكن رقم هاتفي موجود لدى الإخوة، لو طلبته سيعطونك إياه. شيء آخر؟ ربي يرفع قدرك الشيخ. آمين آمين. شكر لك يا أخي الكريم، شكر الله لك وعاننا إياك على الطاعة. نعود الآن إلى ما كنا فيه من الحديث عن كلام ربنا في حلقتنا هذه المعنونة بختم القرآن. نقول أيها المباركون، كنا انتهينا قد إلى ذكر السبع الطوال، وذكرنا آل عمران، وذكرنا آية المباهلة، ثم قلنا بعد ذلك أن من السبع الطوال سورة النساء، وهذه تسمى سورة النساء الكبرى، وكما تسمى سورة الطلاق في الجزء 28 تسمى سورة الطلاق الصغرى. فسورة الطلاق الصغرى هي فسورة النساء الصغرى هي سورة الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، ويا أيها الناس اتقوا ربكم، هذه سورة النساء الكبرى، وقد ذكر الله عز وجل فيها كثيرا من أحكام النساء. والإسلام جاء بتعظيم المرأة، بل إن قدرها في الدين عظيم. سورة كاملة في القرآن اسمها سورة مريم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتحرج من ذكر أسمائهن. لما قال له بلال سائلة بالباب، قال من هما؟ قال زينب، قال أي الزيان به صلوات الله وسلامه عليه. كما أن أول امرأة دخل الإسلام قلبها، أول أحد دخل الإسلام قلبه من هذه الأمة كانت خديجة بنت خويلد، وأول شهيدة في الإسلام كانت سمية زوجة ياسر وأم عمار. وما زال الإسلام يعج بالصالحات القانتات التقيات لربهن تبارك اسمه وجل ثناؤه. المقصود أن سورة النساء من أعظم سور القرآن. آخر آية فيها تسمى آية الكلالة، يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة، وهذه الآية نزلت في الصيف فتسمى آية الكلالة وتسمى كذلك آية الصيف. بعد سورة النساء تأتي سورة المائدة، وهي سميت بسورة المائدة لذكر المائدة التي أنزلها الله عز وجل على بني إسرائيل. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقد ذكر الله عز وجل فيها خبر نبيه عيسى بن عمران وعيسى بن مريم. ثم ذكر الله عز وجل قبل ذلك في أولها تعظيم بيته وتعظيم العقود. ومن آياتها الكريمة قول الله عز وجل فيها جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فهذه من أعظم آيات القرآن لمن يريد أن يفقه ويفقه أثر الكعبة في النفوس. وقد قال الله عز وجل، قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. بعد سورة المائدة تأتي سورة الأنعام، وسورة الأنعام يروى أنها نزلت في